کہ آپ نے واقعی فمن استحبينا وبينكم الا بالحق وانت خير الفاتحين. بسم الله الرحمن الرحيم. به اللعنة بدءا وختما, وصلى الله على سيدنا محمد ذاتا ووصفا واسما تدخل ودائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها وروح الأرواح وسر مقامها صلاة ربي وسلامه عليه. اللهم إني أسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو اتصرت به في علم الغيب عندك أن تجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا وأجلاء همنا وحزننا ودستور حياتنا. اللهم آت نفسي تقواها زكها أنت خير من زكاها أنت وليها مولاها. اللهم آمين يا رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم. ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة. بسم الله الرحمن الرحيم. وهو الذي خلق من الماء بشرا وجعله نسبا وصهرا وكان ربك قديرا. من أسرارك المقام بحر الجلال الحاج عبد الحميد آدم الكرمة الجديد الأقصر في سنة 24,400 من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم العاشر من شهر شوال, وفي سنة 23 من الميلاد الرابع من شهر ديسمبر الموافق اليوم الخميس. فبحضور مجلس القرآن المقام احتفاء واحتفالا بحق الهداة الأستاذ محمد عبد الحميد آدم على كلمة السيد إبراهيم الإدريس. اللهم إني أسألك أن تبارك هذا الهداة وأن تجعل هذا البيت عامرا إلى يوم الدين. معنا في هذه الليلة الكريمة قاري العالم الإسلامي الكبير بيت قراء القرآن أصال الله لنا في عمره فأتم عليه الصحة والعافية خادما للقرآن الكريم ألا وهو قاري العالم الإسلامي الكبير الشيخ محمود صديق المنشاوي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أعاذنا الله منه. بسم الله الرحمن الرحيم. يا رحمن يا رحيم. اللهم رب. أريد أن يمنع الذين تضعفوا في الأرض ومن يعلمهم أئمة أرضي ونجعلهم محمود ما اشتغلنا بها دي. لا وقال إن والسلام. نعم نعم نعم عليك. لا تقتلوه لا وهم له ناصحون Thank you. عم الشيخ محمود بالله ما شاء الله. لولا

ايوه الله الله الله كل القراءات فيها دي وحاد ابوك وكذلك نجد المحسنين وكذلك نجد المحسنين Mm-hmm. قال ربي إني ظلمت نفسي فاغفر لي Oh, my God. I'm

سيدة خالد فقال رب إني لما أنا الموت بسم الله ما شاء الله لا سمح الله لا جميلة في المرض لما تجوزوها ما فيش لازم لما تتجوزها Yeah. Yeah. قال إني أريد أن أنكحك إحدى ابنتي هاتين. Thank you. Thank you.